إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الخلال في السنة قال: حدثني عبد الله ابن الإمام أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل بن علي قال: حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: لما هاجت الفتنة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10,000، فلم يشهدها منهم إلا 100، قال: ولا 30. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشاركوا فيما وقع، ولم يكونوا مع الفريقين المتقاتلين، مع علي رضي الله عنه وجنده، ولا معاوية رضي الله عنه وجنده، والذين شهدوا الفتنة والقتال لم يجاوزوا 30. وأصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن أحد من السابقين الأولين منهم في جند معاوية، والذين كانوا مع علي أقل من القليل. وأما سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم لم يشاركوا في ذلك. الذي استقر في الذهنية الإسلامية حتى صار عقيدة معتقدة وإيمانا راسخا أن الصحابة رضي الله عنهم انقسموا إلى فريقين، وسلوا سيوفهم، وقاتل بعضهم بعضا، فأراقوا الدماء، واستحلوا إزهاق الأرواح، وتقاتلوا على الملك. وهذا وهم كبير لم يكن منه شيء. هذا الإسناد: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل بن علي قال: حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين. هذا الإسناد الذي يرويه الخلال في السنة قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا أجل ما يكون إسنادا على وجه الأرض. فالصحابة رضي الله عنهم لم يشهد ما كان من القتال الذي وقع بين الناس منهم ما يزيد على 30. والصحابة رضي الله عنهم الذين شاركوا في ذلك كانوا مجتهدين، والاجتهاد يدور على الصواب والخطأ، فمن كان منهم مجتهدا مصيبا فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر واحد. لم يكن أحد يقاتل عليا رضي الله عنه على إمرة المؤمنين ولا على الخلافة، بل سلموا له هذا الأمر. والذي وقع من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن كان معه من جنده لم يكن على قتال علي على الخلافة ولا على إمرة المؤمنين، ولم يدعو أحد معاوية بأمير المؤمنين ولا بالخليفة ولا دعا إلى ذلك، وإنما كان رضي الله عنه أميرا على الشام. فلما أفضت الخلافة إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه، كان معاوية رضي الله عنه يقول: هو أحق بالملك مني، لا هو أحق بالأمر مني. لم يكن ملكا، وإنما كانت خلافة، وإنما كانت إمرة للمؤمنين. هو أحق بالأمر مني وهو أفضل مني، يعني أنه لا ينازعه على ذلك، وإنما يقول: أنا ولي دم عثمان فليدفع إلينا قتلته. وكان قتلة عثمان لهم شوكة في القبائل، فخشي علي رضي الله عنه إن فعل ذلك أن يثور الناس وأن تكون فتنة، فرأى من الحكمة أن يتلبس، وليس بالذي يضيع دم عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ولكن معاوية اجتهد في هذا الأمر على هذا النحو، وطالب بدم عثمان رضوان الله عليهما. وأما علي فرأى هذا الرأي وصار إليه، وأهل السنة على أن عليا ومن كان معه كانوا أقرب إلى الحق. وعلي رضي الله عنه لم يقاتل الناس حتى قاتلوه، ومن المعلوم أنه لما وقع ما وقع في وقعة الجمل لم يكن علي رضي الله عنه بالذي بدأ الناس بالقتال ولا الذين كانوا في الصف المقابل، وإنما كان أتباع ابن سبأ عليه من الله ما يستحقه مندسين في الصفين أو في أحدهما. الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس بعد الأنبياء، اختارهم الله رب العالمين لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يقع بينهم خلاف بعد رسول الله في أمر من أمور الاعتقاد ولا في أصل من أصوله، لم يختلفوا في الصفات. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: طالعت أكثر من 100 تفسير أتتبع أقوال الأصحاب وما نقل عنهم فيما يتعلق بآيات الصفات، فلم أرى واحدا منهم تأول آية من آيات الصفات ولا حديثا من أحاديث الصفات، لأنهم كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، على الوجه الذي يليق بربنا جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصفات ولا في القدر، بل إنهم لا يبرؤون ممن خالف في القدر. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول لمن نقل له نشوء بدعة القدر، وأن قوما قد نشأوا يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، فقال: إذا لقيت هؤلاء فأعلمهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتلبس واحد منهم ببدعة من تلك البدع، لم يخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا هم قالوا بما قال به الخوارج من تلك المعتقدات الباطلة، ولا هم قالوا بما قالته القدرية. كيف؟ وهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذم الفريقين، هم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. كيف يتلبسون بأمثال هذه البدعة وهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التنفير وهذا التحذير؟ كيف يتلبسون بشيء مما كان عليه الخوارج وهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم كلاب النار وأن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء؟ كيف وهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ كيف والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر منهم ويصفهم بصفاتهم حتى لكأن الصحابة يرونهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصف مقدمهم، وكان علي رضوان الله عليه بعد أن قتلوا عبد الله ابن خباب بن الأرت وهو من خيار التابعين، لما أمسكوا ومعه امرأته وكانت حاملا متما، لما أمسكوه قال له قائلهم خبرنا بحديث من أحاديث النبي رواه أبوك، يعنون خباب بن الأرت رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر لهم حديثا من أحاديث أبيه سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر فيه الأمة من الفتن، وأراد بذلك وعظهم وإرشادهم فقتلوه، ثم حملوا على امرأته فقتلوها واستخرجوا جنينها فذبحوه، وأرسل إليهم علي رضوان الله عليه ولم يبدأهم بقتال أن أخرجوا إلينا قتلة عبد الله بن خباب لكي يجعل الأمر قصاصا كما أمر الله رب العالمين ولكم في القصاص حياة. فقالوا كلنا قتل، ادفعوا إلينا قتلة عبد الله بن خباب. قالوا كلنا قتل وإن تمكنا منك قتلناك. ولا عجب، فإنهم قد كفروه وكفروا معاوية وكفروا من معهما وكفروا الحتمين، ثم استلوا السيوف فجعلوها في رقاب أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما علي رضوان الله عليه فإنه ذكرهم ووعظهم فرفضوه، وذهب إليهم ابن عباس حبر الأمة فوعظهم وذكرهم فعاد من عاد وبقي من بقي، ثم لم يبدأهم بقتال، فلما قاتلوه قتلهم، فلم يبق منهم إلا شرذمة قليلة انبثت كالنبت الخبيث في ربوع الأمة، ثم ما يزال في كل حين يخرج منهم قرن كلما طلع منهم قرن قطع، والحمد لله رب العالمين، حتى يخرج آخرهم مع الدجال. الصحابة رضوان الله عليهم على قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدركهم شيء من هذا الزيغ، ولم يدركوا شيئا من هذا الباطل ولا حصلوه، وإنما دفعوه وفندوه وحاربوه رضوان الله عليهم أجمعين. ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة على السوية، والذي وقع بعد ذلك من أمر الخلاف إنما كان على هذا النحو. ثارت الفتنة، وكان الذي حرك أولئك الذين كانوا يعملون في الظلام لما لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا أمام زحف الإسلام العظيم كادوا له في الظلام. وكان عبد الله بن سبا لرحم الله فيه مغرز إبرة، قد أراد وكان يهوديا قبل أن يفسد على المسلمين دينهم، فأعلن الإسلام ظاهرا على كفر فيه وزندقة، ثم راح يبث بين المسلمين من فساد نحلته وسوء طويته ما تجمع حوله سفهاء الأحلام الذين يتبعون كل ناعق، ثم صار الأمر في نهايته إلى قتل عثمان رضوان الله عليه، ثم كان ما كان. الصحابة مع ما دار من القتال الذي لم يشهده ما يقرب من 30 كما مر في أصح إسناد يكون على ظهر الأرض ووجهها، بل لم يبلغ 30، ولم يكن أحد من السابقين الأولين في جند معاوية، والذين كانوا مع علي معروفون، والصحابة في جملتهم قد اعتزلوا الفتنة، وعلي رضوان الله عليه يشيد في كثير من المناسبات بما كان عليه ابن عمر، ويغبطه على ما سار إليه من أمر اعتزال الفتنة، ويقول إن كان قد أصاب فيا لله كم له من الأجر، وإن كان قد أخطأ فهو ذنب يسير، وإنه لا يتوجع مما صار إليه. ومعاوية رضوان الله عليه يعلن على المنابر أن عليا أحق بالأمر منه، وأنه لا ينازعه في الخلافة ولا في إمرة المؤمنين، وإنما يقول ادفعوا إلينا قتلة عثمان. كان ما كان، حتى قتل علي رضوان الله عليه. فلما بلغ نبأ مقتله معاوية رضي الله عنه كان متكئا فجلس ثم بكى، فقالت امرأته بالأمس تقاتله واليوم تبكيه؟ قال إنما أبكي ما فقد الناس من العلم والفضل. يا لله كم فقد الناس من العلم ومن الفضل، لم يتقاتلوا على الدنيا. هذا الحسن بن علي رضوان الله عليه لما جاء يتعثر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر، نزل عن المنبر فحمله فجعله على المنبر، ثم قال إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. والله رب العالمين سمى المقتتلين مؤمنين مع الاقتتال إذا ما وقع بينهم، فكانوا مجتهدين. ويا لله ما أحلاها وما أعظمها من كلمة قالها عمر بن عبد العزيز وغيره أيضا، قالوا تلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا، تلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلم نشهد الفتنة ولم نعاصرها ولم نواكبها ولم نشارك فيها، فلما نخوض فيها؟ من عقيدة أهل السنة التي ضيعها جمهرة المسلمين، وصاروا بحيث يجمعون إلى عقيدتهم من عقائد الروافض ومن عقائد المرجئة ومن عقائد الخوارج ومن عقائد الأشاعرة ومن عقائد المعتزلة ومن عقائد القبريين الصوفيين الخرافيين ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فصارت العقيدة عند جمهرة عظيمة من المسلمين أمشاجا مشوهة، حتى الذين يدعون في جملتهم أنهم من أهل السنة إنما ركزوا على أمر لم يوافقهم عليه جماهير علماء الأمة، وإنما رفعوا صيحة صاحها أسلافهم من الخوارج قبل: لا حكم إلا لله، حق لا مرية فيه ولكنه حق يراد به باطل. لا حكم إلا لله، نعم حق لا مرية فيه. ثم إنهم خرجوا على ما استقر عليه أمر السلف من أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام، فجعلوا قسما رابعا وصاروا يعاندون ويحاربون ويقاتلون دونه، والمسلمون يضيعون في متاهات الخرافة والبدعة والشرك المخرج في كثير من الأحيان من الملة، من الاستغاثة بغير الله ومن عبادة غير الله ومن الذبح لغير الله ومن الطلب والدعاء من غير الله رب العالمين، وهي أمور كثيرة. إنما أرسل الله رب العالمين المرسلين من أجل إخراج الناس منها إلى النور، ومعلوم أن الله خلقك لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا علمت أن الله رب العالمين خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. فإذا جاء الحدث إلى المتطهر لم تصح له صلاة حتى يتطهر، وكذا الشرك إذا لحق التوحيد أفسده، كما أن النجاسة وكما أن الحدث إذا لحق الطهارة أفسدها، فكذلك الشرك. فاعلم أنه لا تصح لك عبادة حتى يصح لك التوحيد. وهذا هو الذي خلق الله لأجله الخلق، وأرسل من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب، وصار الناس في أمر مليج. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى أصحابه على ما أنزل الله رب العالمين إليه من الوحي المعصوم كتابا وسنة، وصحابة رضي الله عنهم عدول كلهم وليسوا بمعصومين، ولكن الذي يطعن فيهم يجرح شهودنا على دين ربنا. الذي يجرح صحابيا واحدا هو زنديق، لأنه إنما يريد بذلك أن يفسد الملة وأن يهدم الشريعة وأن يجرح الشهود العدول الذين نقلوا الكتاب والسنة. ولأنه إذا كان هؤلاء الذين حملوا إلينا الوحي المعصوم عن نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه المثابة، كما يقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، إنهم نافقوا النفاق الأكبر في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون أن أبا بكر رضوان الله عليه لم يترك عبادة الأصنام أصلا، وإنما كان ينافق في ذلك نفاقا حتى قبض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستولى على الخلافة. الصحابة لم يختلفوا قط في أمر من أمور الاعتقاد التي تتعلق بالأصول. هل رأى ربه تبارك وتعالى ليلة المعراج أو لم يرى؟ هذا ليس بخلاف في الحقيقة، وإن وقع فيه نزاع بين الأصحاب أو بين بعضهم. وكذلك ما يتعلق بسماع الأموات في القبور، فهذا أمر أيضا يؤول في النهاية إلى قول واحد. وأما أنهم اختلفوا في أمر من أمور الصفات أو اختلفوا في أمر من أمور تتعلق بأصول الاعتقاد كالقدر فحاشا وكلا، وأيضا لم يختلفوا في أمر الإمام. حتى في العصور المتأخرة بين المسلمين، هل كان الصراع الذي نشر بين بقايا الأمويين يرفع رايتهم عبد الرحمن الداخل بأرض الأندلس، هل كان الخلاف بين بقايا الأمويين والعباسيين خلافا على خلافة أبي بكر وعمر كما يدعي الروافض ويقولون إنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وإمام الزمان كما يدعون وقد أتوا بخزعبلات تضحك الثكلى هو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب وهو طفل صغير ولم يخرج منه إلى يوم الناس هذا، في خرافات لا يصدقها عاقل ولا يقبلها ذو نهية، وإنما هي من الخرافات والأمور البواطن التي لا تستقيم مع عقل عاقل. لم يختلف أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الإمامة، خاصة فيما يتعلق بالشيخين، وهم يجعلون هذا الأمر أصلا أصيلا مقدما على كل أصل عندهم، وليس الأمر كذلك عند جماهير المسلمين سلفا وخلفا. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلفوا في أمور، ثم صار الأمر إلى جادة الاختلاف من غير نكير. اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت الصدمة ماحقة ساحقة، فلم يتحملها عمر رضوان الله عليه بدءا، وقال: من ادعى أن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، وإنما ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى لقاء ربه، ولا يرجع عنا محمد من لقاء ربه فلا يقطع عنا أيدي أقوام وأرجلهم زعموا أنه قد مات. كان أبو بكر غائبا والناس حول عمر وله سامعوا، فلما جاء أبو بكر قال: إليك يا عمر، فلم يسمع له. هو دخل بدءا ولم يخاطب أحدا، فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرف الموت في وجهه، فأكب فقبل ما بين عينيه باكيا يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها، فلن تذوق الموت بعدها أبدا. ثم جعل الغطاء على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، فصمت عمر فلم يصمت فتركه، وأقبل على الناس متكلما، فلما تكلم انصرف الناس عن عمر إلى أبي بكر رضوان الله عليه، فأنشأ يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فوالله ما هو إلا أنت لها حتى علمت أن النبي قد مات، ووالله إنها لمعي. يعني كان يحفظها، كان يحملها على ظهر قلبه. فانقطع الخلاف، اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءهم الخبر الصادق أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، فعلم مكان دفنه وانقطع الخلاف. اختلفوا في هل يجردون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الغسل من ثيابه، أو يغسلونه من فوق الثياب، حتى سمعوا هاتفا يقول: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثيابه، فانقطع الخلاف. اختلفوا رضوان الله عليهم في أمر سقيفة بني ساعدة في من يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا أن قام صديق الأمة الأكبر، فأقبل على الأنصار ومن كان هنالك من المهاجرين خطيبا حتى انقطع الخلاف، وبويع خليفة للمسلمين، ولم يدفن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصى بالخلافة إلى عمر عند موته فآلت إليه من غير خلاف، وأجمعت الأمة على ذلك ولم ينازع فيه أحد. وكان علي وقد تواتر ذلك عنه يقول على المناظر في المحافل: إنه لا يقدم أحدا على أبي بكر وعمر، وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. هكذا فيما يخالفه الرافضة اليوم ومن شايعهم ومالعهم، حتى إنهم وهم يدعون أنهم من أهل السنة لأنهم لم يحكموا أمور العقيدة، والاعتقاد في الصحابة من أصول اعتقاد أهل السنة. هل تدري إلى ما صارت إليه حال عقيدة أهل السنة عند جماهير أهل السنة؟ إلا من رحم الله رب العالمين، صارت مختزلة في شيء يسير، إثبات وجود الله جل وعلا، هذه عقيدة المسلمين. والإعجاز قائم في نواحيه على إثبات وجود الله جل وعلا. هذا إن أركان اعتقاد أهل السنة، إن عقيدتهم في الأسماء والصفات وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وكان عليه أصحابه، أين اعتقاد أهل السنة في القدر، أين اعتقاد أهل السنة في القرآن العظيم، حتى لا يأتي آت بعد ليهون من قول الروافض إن القرآن الذي بين أيديكم محرف ومبدل ومغير، لأن الصحابة عندهم قد كفروا نافقوا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا الكفر بعده وغيروا القرآن العظيم وحذفوا وضربوا على ما هنالك من الآيات التي تنص كما يدعون على إمامة علي ومن بعده، وهو أمر عجيب. ولكن لغياب اعتقاد أهل السنة تجد عند كثير من الناطقين من أهل السنة ظاهرا ترديدا لأمثال هذه الخرافات، حتى إن بعضهم قطع الله لسانه يقول لماذا نلوم الروافض على سبهم الشيخين وكذلك على سبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ السب معاوية وحزبه، ألا شاهت الوجوه قطع الله لسانه. يقول إن الذي بدأ السب إنما هو معاوية وحزبه، ثم جاءت ردة الفعل ردا على هذا السب بتكفير الأصحاب وبرميهم بالنفاق وبالطعن في أعراض أمهات المؤمنين. كل هذا يجوز لأنه يدعي هذه الفرية الكاذبة، وليس خليقا بأن يتكلم في دين رب العالمين. ولكن نحن في زمان وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وينطق فيه الرويبضة، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين ويتكلم فيه الرجل التافه في أمر العامة في أمر المسلمين. عقيدة أهل السنة مجانبة تمام المجانبة لعقيدة الروافض، ولو أخذت هذا الأمر في الصحابة وحدهم لعلمت علم هذا الاعتقاد العظيم. الصحابة جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح، يعني ثم عاد بعدها إلى الإسلام العظيم. هذا قول جماهير أهل السنة، وخالف قول الجمهور أبو حنيفة في الأمر الأخير، لأنه يرى أن الصحابي إذا وقعت منه ردة فإنه إذا ما عاد إلى الإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكون صحابيا، وذلك بناء على مذهبه في أن الأعمال الصالحة تبطل بالردة ولا يعود ثوابها إلى الذي ارتد ثم جدد إسلامه وعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه بعده. وأما قول الجمهور فعلى النقيض منها، الصحابة رضوان الله عليه كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المشاهد، حضروا معه المواقع وعانوا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عانى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم من هاجر هجرة من بعد هجرة، منهم من شرد وقتل وعذب، منهم من اضطهد، ومنهم من سلب ماله، ومنهم من اعتدي على بدنه، ومنهم من أخرج من داره، وقاتلوا مع رسول الله. والله رب العالمين له صفات الكمال والجلال، وصفة الرضا من صفات الله رب العالمين، وهي صفة قديمة، وقد أعلن الله رب العالمين أنه قد رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان الله رب العالمين ليخبر برضاه عنه وهو جل وعلا يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فلا يعلم جل وعلا أنهم سيرتدون بعد موت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أو أنه علم ذلك ثم أعلن رضاه عنه. يا لله، ما أقبح قول الرافضة ومن شايعهم على هذا الباطل العظيم. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم خير الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير هذه الأمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هل ذكر ثلاثة أو أربعة من القرون بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا وقع فيه تردد عند الراوي، ولكن خير هذه الأمة بعد نبيها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقلوا لنا الشريعة وأدوا إلينا القرآن العظيم غضا طريا كأنما يتنزل به جبريل على قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفظوا وقائع الأحوال وعلموا أسباب الورود وشهدوا وقائع التنزيل وعاصروا ما كان من الأحداث مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا أسد الناس لهجة وأعظمهم إخلاصا وأقوامهم بأمر الله رب العالمين، وأبقاهم في الأمة سليقة لغوية، فأدوا ما كان من وقائع الأحوال ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على السوية، وأفضوا إلى ربهم. وقد رضي الله رب العالمين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينجو العبد إلا باتباعهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان العبد جاهلا بهم وبأحوالهم، فكيف يكون متبعا لهم؟ إن الناس أعداء ما جهلوا، والذي يجهل أحوال الصحابة لا يمكن بحال من الأحوال أن يدعي اتباعا لهم. وأزيدك، كثير جدا من طلاب العلم، لا أقول من العوام، من طلاب العلم، إذا سألت الواحد منهم عن العشرة المبشرين بالجنة لا يجيبك، ماذا يعرفها؟ والصحابة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حقهم في شأن وصف الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله عليه. إذا سألت الواحدة عن أبناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عن أمهاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، إذا قلت له: هل تستطيع أن تعد وأن تذكر لي أسماء أمهاتك أمهات المؤمنين؟ لا يعرف، يقول خديجة وعائشة وحفص ومن بعده، لا يعرف، مسكين. حتى إنه لا يعرف أبناء النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي يعرفه المسلمون عن الصحابة؟ ولذلك يسمعون أقوال أعداء الإسلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصدقونه، لأنهم جهال والناس أعداء ما جهلوا. وتجد النبرة الذائعة الشائعة في سب معاوية وعمر، وكذلك في سب أبي سفيان وعثمان، وجملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال علماؤنا، منهم أبو زرعة ومنهم أبو نعيم وغيرهما من أهل السنة كمالك وغيره، يقولون: إذا سمعت الرجل ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله تعلم أنه زنديق. هؤلاء قوم زنادقة أرادوا أن يسبوا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يستطيعوا، فسبوا أصحابه، لكي يقول الناس: رجل سوء حوله رجال سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صالحون. وإنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا لكي يشككوا في ديننا وفي سنة نبينا. إذ الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا إلينا الشريعة، فهم حملتها ونقلتها إلينا وإلى الأجيال. فإذا جرحوا الأصحاب فماذا يبقى لنا من الدين؟ الصحابة رضوان الله عليهم يسبون ويكفرون ويعتدى على أعراضهم، حتى إن هالكا من الرافضة وقصته معلومة، لما دخل الحجرة الشريفة وقد ادعى أنه يريد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فارتقى مرتقا صعبا، وما يحق لمثله أن يقترب من مسجد الرسول، فضلا عن أن يدخل حجرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما دخل ومكن بصق على قبري الشيخين، وكانت محنة وكان فيها ما كان، والله المستعان. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلعنون ويسبون ويعتدى على أعراضهم، حتى لتقول الرافضة قطع الله ألسنتهم. يقولون كان بعمر رضي الله عنه داء لا يشفيه إلا ماء الرجال. عمر، وهل تحققت رجولة في رجل كما تحققت بعد الأنبياء والمرسلين في أبي بكر وعمر؟ عمر يقال له هذا الكلام، يقول قائلهم قطع الله لسانه، به داء لا يشفيه إلا ماء الرجال. يقولون طاغوت، يقولون عن أبي بكر جد. ثم فزال عيد الهالك أبي لؤلؤة منصوبا دائرا فيه ما يدور، لأنه هو الذي قتل أمير المؤمنين عمر، ومقتل عمر صنف فيه هالك رافضي مصنفا، عرض على مجمع البحوث في الأزهر وصدر بشأنه قرار أو قل تقرير لا يقبل منه حق، سب وافتراء رخيص وانحطاط بغير. ثم ينجم في الأمة من يقول تقارب بين أهل السنة والرافضة. أي تقارب يا مسكين؟ إن هؤلاء لا يرون عدوا على ظهر الأرض إلا النواصب، إلا أهل السنة، لأنهم أنجاس الأعيان عندهم وهم كفار. وإذا اضطر الواحد منهم للصلاة على رجل من أهل السنة ما وقد شهد جنازته، وقد وضع فقهاؤهم له دعاء يدعو به على الناصري وهو يصلي عليه صلاة الجنازة باللعن والخلود في النار وما أشبه، والله المستعان. تعلموا عقيدتكم ولا تحسبوا أن العقيدة أن تثبتوا وجود الله، فهذا الأمر كان يثبته الكفار. هل جادلوا فيه؟ هل ناظرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه؟ هل ناظر عليه أحد من المرسلين؟ هذا مقرر مغروس في الفطر، معرفة الله غريزية فطرية ليست بنظر. صحيح قد يصيب الفطرة غبش فتحتاج حينئذ إلى النظر، ولكن عقيدة أهل السنة وعامة علماء السلف على أن العقيدة التي هي معرفة الله غريزية فطرية في النفس الإنسانية والطوية البشرية، لا تحتاج إلى نظر ولا إلى قصد نظر ولا إلى شك كما يقول المعتزلة. فهذا الذي تصيرون إليه معاشر أهل السنة تتوقفون عنده، كان عليه الكفار الأقدمون ولم يجادلوا فيه، يثبتون وجود رب العالمين. عقيدة أهل السنة جملة متراكبة ولحمة متماسكة ووشيدة قائمة، ما جاء به رسول الله وترك عليه الأصحاب. إذا كنت لا تعرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقل لي بربك كيف تتبعه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، وأصول السنة عندنا اتباع أصحاب رسول الله، فجعل اتباع الأصحاب رضوان الله عليهم، وجعل القص على آثارهم، وجعل الاقتداء بهم أول ما يعقد عليه الخنصر في عد أصول أهل السنة. أصول الاعتقاد عندنا الاقتداء بأصحاب رسول الله، القص على آثارهم. إذا كنت لا تعرفهم فقل لي بربك كيف تتبعهم. تتبع الوهم إذن وتسير في متاهات الضباب على غير هدى بل على غير سبيل. يا لله، ما أعظم جهل أهل هذه الملة بأصحاب رسول الله إلا من رحم الله. اعتقادك الذي يستقيم وتلقى به ربك أن تنظر فيما كان عليه الأصحاب ثم تسير على آثارهم في اعتقادهم في عبادتهم في كل ما كان من معاملاتهم فيما كانوا عليه من الأخلاق والسلوك من أجل أن تقتدي بأخلاقهم وأن تقص على آثارهم. وأما هذا الجهل الذي يحيط بأبناء أهل السنة فهو خليق بأن يؤدي بهم إلى المحرقة التي يعدها لهم الروافض وأشباههم، إذ هم حلفاء يهود منذ نشأوا إلى يوم الناس هذا، وهؤلاء بأعيانهم هم الذين يخرجون مع الدجال، يخرج منهم مع الدجال 70,000، هم من أهل الخروج ومن أهل التشيع ومن أهل البدعة ومن أهل الباطل، كلهم على ملة واحدة في البدعة وفي الباطل. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، سلوا الله العافية واحمدوه على أن هداكم إلى الحق والهدى والنور المبين، ثم اشكروا الله رب العالمين بأن تتعلموا دينكم وأن تعتقدوا صريح اعتقادكم، إذ هو اعتقاد نبيكم صلى الله عليه وسلم. الدم الجادة وإياكم وبنيات الطريق، فإن نبيكم قد خط على الأرض خطا مستقيما وجعل على جانبيه خطوطا قصيرة، قال هذا صراط الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. هداني الله وإياكم والمسلمين أجمعين إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا نص يحتاج من المخالفين من محب الروافض وأتباع الشيعة الذين يحصبون في البدعة والباطل ويجادلون أهل الحق بغير دليل، هذا سؤال ليس للرافضة، فهؤلاء لا في العير ولا في النفير، هؤلاء أهل تقية وكذب، دينهم الكذب، يتعبدون بالكذب لله رب العالمين، وما على ظهر الأرض أكذب من الرافضة، فليس الكلام معه، وإنما الكلام مع من ينطق بلساننا وهو من جلدتنا ويدعي أنه معنا على الطريق، يدعي أنه من أهل السنة والجماعة وادعي أنه يفهم في الدين ما لا يفهمه الآخرون؟ هذا سؤال يحتاج جوابا. قال الهالك الخميني عمله الله بعدله في كتابه الحكومة الإسلامية في الصحيفة 52، قال: إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. السؤال: هل هذا من خصائص أحد سوى الله؟ هل هذا الكلام من صفات أحد سوى الله؟ هذا نزاع في الربوبية، هذا نزاع في الربوبية، ولكني أحسب أن القوم لا يعرفون ربوبية ولا ألوهية. الواحد منهم أضل من حمار أهله ويدعي أنه مفكر يفكر للأمة ويقودها. نعم، يقودها إلى الهلاك، يقودها في سبيل الضلال. إن للإمام مقاما محمودا، عقيدة الإمامة عند الرافضة يقررها هذا الهالك الخميني، ولم نأتي بكلام من بعيد حتى لا يقول قائل رجعوا عنه وصار تراثا قد أخلعوا عن القول به إلى غير ذلك. ينافحون عن الرافضة أشد مما ينافح الرافضة أنفسهم عن أنفسهم. الرافضة يستعلنون بما هم عليه، ينازعون نزاعا ظاهرا، وأما هؤلاء فكما قيل قديما ملكيون أشد من الملك، ملكيون أعظم من الملك وأكثر من الملك. عن أي شيء يدافع هؤلاء؟ إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. تخضع للإمام جميع ذرات هذا الكون. إن الذي تخضع له جميع ذرات هذا الكون هو الذي يقول للشيء كن فيكون وحده، لا شريك له ولا رب غيره بحق، لا إله سواه سبحانه وتعالى. سبحانه، لا شرك في الربوبية. وإذا كان كما يقول هذا الهالك وكما يعتقدون، فهل يستطيع أحد أن يجيبنا؟ فكيف قتل علي إذن؟ كيف قتل؟ ثم كيف قتل الحسن ويقال إنه مات مسموم، وقد قتل الحسين؟ ثم لماذا لا يخرج الإمام المنتظر؟ هو لا يخرج كما يقولون خوف القتل. إذا كان تخضع له جميع ذرات هذا الكون، فمما يخشى وممن يخاف؟ الحمد لله على نعمة العقل. ثم هذا السؤال نريد جوابا عنه من الناعقين باسم أهل السنة، والحق أنهم يحطبون في هوى الروافض، يدافعون عنه وينافحون دون عقيدتهم ولا يفقهون، لأنهم لا يعلمون ما يخرج من رؤوسهم. قال نقمة الله الحسيني الجزائري المعروف بنعمة الله، نعمة الله الحسيني الجزائري، قال في الأنوار النعمانية في المجلد الثاني في الصفحة 72 و200، قال: لم نجتمع معهم، يعني أهل السنة، لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم، الضمير يعود إلينا أهل السنة، ذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن نقول ربنا هو الذي نبيه محمد وخليفته أبو بكر، رغم أن في الروافض هم يقولون لم نجتمع معهم، أي مع أهل السنة،